الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما بعد. الله يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله: باب العدة. المقصود بالعدة وهي ما يتعلق باعتداد المرأة عند الطلاق، اعتداد المرأة عند الطلاق أو عند ماذا؟ الخلع. عند الطلاق أو عند ماذا؟ الخلع. فهي شرعا تربص المرأة، تربص المرأة العدة ماذا؟ المحدودة شرعا بعد التزوج، بعد فراق ماذا؟ بعد فراقها من زوجها أو بعد طلاقها من زوجها. والعدد أقسام كما استأتي معنا، العدد ماذا عندنا؟ أقسام، وهي استذكر إن شاء الله في أثناء الأحاديث. قال عليه رحمة الله، تفضل. وعن صبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم، ذكر المصنف أبو محمد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الصغرى حديثا يتعلق بباب العدة، بباب ماذا؟ العدة. وذكر حديث سبيعة الأسلمية. سبيعة تصغير يعني سبعة، تصغير ماذا؟ سبعة، وهي ماذا؟ لبوة الأسد، أي أنثى الأسد، أنثى ماذا؟ الأسد. الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها. معنى ذلك أن هذه العدة عدة وفاة، هذه العدة التي تعتد بها سبيعة الأسلمية عدة ماذا؟ وفاة، عدة ماذا؟ الوفاة. وعدة ماذا؟ الوفاة على قسمين، على حالين لا ثالث ماذا لهما، وهو إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، إما أن تكون المرأة التي توفى عنها الزوج حامل، وإما أن تكون المرأة التي توفى عنها الزوج حائل، أي من دون حمل، أي من دون ماذا؟ حمل. وهكذا أيضا قد يكون بعد الدخول وقد يكون قبل الدخول، يعقد عليها فيموت ماذا عنها، يعقد عليها ثم بعد ذلك يطلقها قبل الدخول. فلا يختلف الأمر، لا يختلف ماذا الأمر، إذا حصل بأنه طلقها أو مات عنها قبل الدخول فهي تعتد 4 أشهر و10، أو مات عنها بعد الدخول فهي تعتد 4 أشهر و10، هذا إذا كانت حائلا. فإذا كانت حاملا سيأتينا أنها بوضع ماذا الحمل، بوضع ماذا الحمل. هذا فيما يتعلق بوفاة ماذا الزوج، وفاة ماذا الزوج للمرأة بعد أن عقد عليها، إما قبل الدخول وإما بعد الدخول لا تختلف العدة، لا تختلف ماذا العدة. طبعا قبل الدخول ما ستكون حاملا وإنما ستكون حائلا، لكن كم تعتد 4 أشهر و10. وبعد الدخول إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، أي غير حامل، فإذا لم تكن حاملا فتعتد 4 أشهر و10، وإذا كانت حاملا تعتد بوضع الحمل، إذا كانت حاملا تعتد بوضع ماذا الحمل. والمقصود بالحمل الذي تنتهي به العدة كما سيأتي معنا الحمل الذي بان فيه الإنسان، بان فيه الإنسان، وهذا إنما يكون بعد 80 يوما، بعد 80 يوما، فإن الإنسان تمر به مرحلة النطفة ماذا 40، وتمر به أيضا مرحلة ماذا بعد ذلك العلقة ماذا 40، ثم بعد ذلك انتقل إلى المضغة، قد تكون مخلقة وقد تكون غير ماذا مخلقة. بعد 80 يوم جرت العادة أنه يظهر عليه آثار الإنسان، فإذا وضعت هذه المرأة ما يظهر عليه آثار الإنسان، وهذا لا يكون إلا بعد 80 يوما، ماذا يترتب على هذا الوضع؟ يترتب على هذا الوضع انتهاء العدة، ويترتب على هذا الوضع أن بخروج الدم يعتبر ماذا نفاسا. وقبل ذلك أي إذا لم يتبين في خلق الإنسان وهو من 80 فما دون 79 80 ما دون، قد يشك الإنسان هل هذا إنسان الذي خرج منها أو أنه ليس ماذا بإنسان، معنى ذلك شك، واليقين لا يزول بالشك، والمرأة مأمورة أن تعتد 4 أشهر و10، هذا لا إشكال فيه، يقينا لابد أن تعتد 4 أشهر و10، فإذا كانت حاملا فوضع الحمل مقدم على 4 أشهر و10، لكن هذه المرأة وضعت شيئا قبل 80 يوم، شككنا هل كانت حاملا أو كانت حائلا، ويقين العدة لابد أن يعني تتربص 4 أشهر و10، تتربص 4 أشهر و10، فمعنى ذلك أن هذا لا يعتبر به. فإذا شككنا في هذا الذي وضعته هل هو حمل أو ليس بحمل، وهذا إنما يكون قبل 80، قبل ماذا 80، فنقول اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ اليقين أن تعتد 4 أشهر و10، وهذا مشكوك فيه فيما يتعلق أنه حمل أو ليس بحمل، هذا حمل أو ليس بحمل. أما إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان وهذا لا يكون إلا بعد 80 يوم، فهذا يترتب عليه انتهاء العدة، ويترتب أن الدم الخارج دم النفاس، وقبل ذلك لا يترتب أن هذا من دم النفاس، ولا كذلك أنها ماذا قد وضعت حيث تنتهي ماذا العدة. فسبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها مات عنها زوجها، زوجها فتوفي ماذا عنها في حجة الوداع، في حجة ماذا الوداع، وهي حامل، وهي ماذا حامل. قال فلم تنشب، لم تنشب بمعنى لم تلبث، يعني إلا ليال، جاء في بعض الألفاظ أنها 40 يوما ثم وضعت، وقيل أنها بعد ليال من وفاته، بعد ليال ماذا من وفاته. ونجعل المسألة عارضة تتعلق باب الإحداد، وهو سيأتينا إن شاء الله، بعض النساء يعني يتوفى عنها الزوج ولا تعلم به، لا تعلم إلا بعد 4 أشهر و10 وهي ما هي حامل، فهل تكون العدة انتهت مع أنها لم تعلم، أو أنها تعتد من حين وصول الخبر، أو أن العبرة بموته، هل العبرة بموته أو بوصول ماذا خبره؟ العبرة بموته. فإذا لم يصل خبر المرأة، خبر للمرأة إلا بعد 4 أشهر و10، هل تعتد؟ نقول ما تعتد، انتهت العدة، انتهت ماذا العدة. ولا سيأتي إن شاء الله في باب الإحداد، يأتي الكلام على هذه المسألة في باب الإحداد. فهذه سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها توفي عنها زوجها، توفي عنها ماذا زوجها، وهي ماذا حامل، فلم تنشب أي لم تلبث، قيل في بعض الألفاظ إلا ليال، وقيل يعني 40 ماذا ليلة، معنى ذلك أنها وضعت قبل 4 أشهر و10، وضعت قبل 4 أشهر و10 أن وضعت حملها، فلم تنشب أي لم تلبث أن وضعت حملها. وقلنا أن الوضع، أن الحمل المعتبر في انتهاء العدة لابد أن يكون بعد 80، أي وضعت شيئا يتبين في خلق الإنسان. أما وضعت قطعة من الدم ما ندري هل هذا حمل أو ليس بحمل، لا تنتهي العدة إلا ب4 أشهر و10، لا تنتهي، لأن هذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك، فهذا الشيء مشكوك فيه أن انتهت ماذا عدتها أو لم تنتهي ماذا عدتها، والأصل عدم انتهاء العدة، والأصل عدم انتهاء العدة، واليقين لا يزول ماذا بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أن وضعت حملها بعد وفاته، وقلنا أن هذا الوضع قيل أنه بعد ليال، وقيل بعد 40 ليلة، والشاهد أنه قبل 4 أشهر و10، وضعت قبل 4 أشهر و10. فلما تعلت، لما تعلت أي ارتفعت وخلصت، تعلت أي ارتفع ماذا هذا الأمر الذي حصل لها من نفاسها، فلما تعلت ماذا من نفاسها أي ارتفع ماذا نفاسها وخلصت ماذا من نفاسها، تجملت للخطاب، تجملت بمعنى تزينت، أي بمعنى المعتدة، يعني ما دام النوفاة عليها عدة وعليها إحداد، والإحداد يتعلق بترك الزينة المعتادة، يتعلق بترك الزينة المعتادة. ما هي الزينة المعتادة؟ سيأتي في باب الإحداد، سيأتي الكلام عليها في باب الإحداد، بما جرت بها العادة، جرت العادة أن المرأة تتزين بكذا وكذا وكذا، وأنها تكون على العادة بكذا وكذا وكذا، هذا سيأتي إن شاء الله. فالمرأة هذه تجملت، لماذا تجملت وتزينت؟ لأنها انتهت ماذا؟ عدتها وانتهى إحدادها على الزوج، انتهت عدتها وانتهى إحدادها ماذا؟ على الزوج، وذلك بوضعها الحمل. من أين أخذت هذا؟ رضي الله تعالى عنها، مع أن عندها ماذا؟ آيتان، آية فيها أنها تتربص 14 وآية أنها تتربص بوضع ماذا؟ الحمل، أولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فمن أين أخذت هذا ماذا؟ الأمر، اجتهدت رضي الله تعالى عنها، اجتهدت، مع أن عندنا آيتان، وهاتان الآيتان في سورة البقرة في سورة ماذا؟ الطلاق، حصل فيهما خلاف. فعلي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس يذهبان أنه تعارض عندنا عام من وجه وخاص من وجه، وهذا المبحث يذكر في باب العموم والخصوص، وتعارض العموم والخصوص لأربع صور ذكرها العلامة العثيمين في شرح الأصول عن الأصول، ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرح الأصول من علم الأصول أربع صور لتعارض ماذا؟ العمومين، لتعارض العمومين. من هذه الصور التي ذكرها عام من وجه وخاص من وجه، يعني الآن نضرب هذا المثال الآن، هذه امرأة توفي ماذا عنها؟ زوجها وهي ماذا؟ حامل، وهي حامل. فنقول يعني فيما يتعلق بالآية الأولى وهي أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن ماذا؟ حملهن، أن هذا عام ماذا؟ في المتوفى عنها الزوج، وفي يعني ماذا؟ المطلقة، في المتوفى عنها ماذا؟ الزوج، وفي كذلك يعني ماذا؟ المطلقة، وفيما يتعلق ماذا بالمطلقة، هذا عام في هذا وهذا، توفى عنها ماذا؟ الزوج في المطلقة، وهو خاص بالحامل. إذن هذه الآية فيها خصوص عموم، أين العموم؟ عموم أنها قد تكون ماذا؟ مطلقة، وقد تكون يتوفى ماذا؟ توفي عنها ماذا؟ الزوج، هذا معنى ماذا؟ العموم. وأين الخصوص؟ الخصوص فيما يتعلق بالحمل. وآية سورة الطلاق عامة في ماذا؟ عامة فيما يتعلق بالحامل وغير الحامل، وخاصة فيما يتعلق بوفاة الزوج. متى يأتي التعارض؟ يأتي التعارض في مثل هذه الصورة، هذه امرأة الآن مات عنها الزوج وهي حامل، وهي ماذا؟ حامل. هل تعتد بأربعة أشهر وعشرة لآية سورة ماذا؟ الطلاق، أو تعتد بوضع ماذا؟ الحمل. فتعارض عندنا عام من وجه وخاص من وجه، فما يمكن أن تخصص عموم ذاك بخصوص هذا، أو خصوص هذا بعموم ذاك، ما تستطيع. لهذا توقف فيها عبد الله بن عباس وعلي، فماذا قال؟ قالوا تجلس أبعد الأجلين. كيف تجلس أبعد الأجلين؟ مثل حالة ماذا؟ سبيعة هذه، لو وضعت بعد ليال، يعني بعد أسبوع، بعد 10 على فتوى عبد الله بن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما أنها لابد أن تكمل 4 زيادة حتى تأتي بالعدتين، يعني تجلس أبعد الأجلين. يقول عبد الله بن عباس تجلس أبعد الأجلين، ويقول علي رضي الله عنه تجلس أبعد الأجلين. قال عندنا عام من وجه وخاص من وجه، عام من وجه وخاص من وجه. فعندنا آيتان متعارضتان، إحداهما فيها عموم من وجه وخصوص من وجه، وفيها عموم الأخرى فيها عموم من وجه وخصوص ماذا؟ من وجه. متى يأتي التعارض؟ يأتي التعارض في هذه السورة، آية تأمرها أن تعتد 4 وآية تأمرها أن تعتد بوضع ماذا؟ الحمل، وهذه هي الحامل. لو كانت حائلا، لو كانت ماذا؟ حائلا، ما يأتي الإشكال، لا يأتي الإشكال، وضعت الحمل انتهت العدة. لكن الإشكال هذه امرأة توفي عنها الزوج وهي حامل، فيأتي الإشكال، يأتي التعارض في هذه الصورة فقط، يأتي التعارض في هذه الصورة فقط. لك أن يعني تقسمها التقسيم العقلي في غير هذه الصورة، ما يأتي عليها الإشكال، لا تأتي الإشكال إلا في هذه يعني ماذا؟ إلا في هذه الصورة. ما هي؟ توفى عنها الزوج وهي حامل، فهل تعتد بوضع الحمل أو تعتد بأربعة أشهر وعشرة؟ هل تعتد بأربعة أشهر وعشرة؟ يعني من قائل أنها بعد 4 انتهت العدة، ومن قائل أنها بعد الانتهاء يعني بوضع الحمل تنتهي ماذا؟ العدة، ومن قائل أنها تجلس أبعد الأجلين حتى تأتي بالعدتين. يعني لو حصل بأن ماذا؟ يعني ما زالت في أول الحمل، ما زالت في أول الحمل، ستمكث 9، معنى ذلك أن سيأتي عليه ماذا؟ العدة الأولى 4 وعدة ماذا؟ الحمل. ولو كان حصل أنها وضعت ماذا؟ قبل الأربعة الأشهر وعشر، أي بعد عشر أيام، على قولهم تجلس أربعة أشهر أيضا حتى تكمل ماذا؟ عدتين. فيقول عبد الله بن عباس وعلي رضي الله عنهما أنها تجلس أبعد الأجلين، تجلس ماذا؟ أبعد ماذا؟ الأجلين. فهذه الحادثة الذي حصل فيها ماذا؟ التعارض، حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سبيعة وضعت بعد ليال، أي ما أكملت أربعة أشهر عشرة، ما أكملت أربعة أشهر ماذا؟ وعشرة. فحصل بأنها تزينت وتجملت، استدلالا بماذا؟ بآية سورة البقرة، استدلالا بأنه وضع الحمل تنتهي ماذا؟ العدة. فاستدلت بهذه ماذا؟ الآية. هذا الآن أبو السنابل كما سيأتي معنا يستدل عليها بماذا؟ يستدل عليها بسورة ماذا؟ الطلاق، الذي فيها أربعة أشهر عشرة، أنت ما أكملت أربعة أشهر ماذا؟ وعشرة، فلماذا تتجملين ولماذا تتزينين؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فالفيصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه، أن هذه خصصت تلك، أن هذه خصصت ماذا؟ تلك الآية التي هي عامة. قال وحملها بعد، نعم أنها وضعت حملها، نعم أن وضعت حملها بعد وفاته كما قلنا بليال أو بأربعين ليلة. ماذا حصل منها؟ فلما تعلت من نفاسها، انتهت من نفاسها، تجملت للخطاب، أي تزينت للخطاب، يعني أتاها حينما انتهت العدة، أتاها حينما انتهت ماذا؟ العدة رجلان. الرجل الأول هو أبو السنابل ابن بعكك، وهذا كان كهلا، كان كبيرا، وأتاها شاب، وأتاها ماذا؟ شاب، كلاهما يريد خطبة هذه المرأة، كلاهما يريد خطبة هذه ماذا؟ المرأة. فلم ترضى بأبي السنابل، لم ترضى بأبي السنابل ورضيت بالشاب، فأراد أن يفسد عليها ماذا؟ النكاح، أراد أن يفسد عليها ماذا؟ النكاح. فيقول ما انتهت عدتك، ما انتهت ماذا؟ عدتك، استدلالا بصورة ماذا؟ الطلاق الذي فيها ماذا؟ أنها تمكث أربعة أشهر وعشرة. قال فدخل عليها أبو السنابل، دخل عليها خاطبا، ودخل عليها شاب آخر أيضا ماذا؟ خاطبا. والخاطب لا أن ينظر ماذا؟ من المرأة، لا أن ينظر ماذا؟ من المرأة. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، بن ماذا؟ ابن ماذا؟ بعكك، رجل من بني عبد الدار، وهو من مسلمة ماذا؟ الفتح، أسلم في فتح مكة، أسلم في فتح ماذا؟ مكة. فقال لها ما لي أراك متجملة، بعد أن وافقت على الشاب وتركت من؟ أبو السنابل، وتركت ماذا؟ أبو السنابل. وها هنا إشكال أهل الفسق، يستدل بهذه الآية على جواز الاختلاط، يقول دخل عليها ونظر إليها بعد أن ردته، دخل عليها بعد أن ردته وهي ماذا؟ متجملة. فكيف يعني، كيف نرفع هذا ماذا؟ الإشكال. قال العلماء إنما رأى كفيها ورأى شيئا ماذا؟ من عينيها، أنها مبرقعة، ويعني ماذا؟ ورأى شيئا ماذا؟ من كفها، على كفها شيء ماذا؟ من الخضاب، وعلى يعني عينيها شيء ماذا؟ من الكحل، وشيء من اللباس المتزين عموما. فقال ما لي أراك متجملة، لا على أنها كشفت له وأنها تبرجت له وأنه ماذا؟ رأى وجهها، هذا ما في هذا اللذة، وإنما حصل بأنه رأها على هذا الحال، رأى شيء من كفها على شيء من الكحل، على شيء ماذا؟ من الخضاب، وهكذا رأى عينيها على شيء ماذا؟ من الكحل، أو شيء ماذا؟ من اللباس الذي تتجمل ماذا به على خلاف العادة. فقال ما لي أراك متجملة، لا على أنها قابلته وهي متجملة متزينة، فيستدل بهذا على جواز الاختلاط إلى غير ذلك. هذا يعني مردود، هذا القول ماذا؟ مردود. فإن بعض أهل الفصح يستدل مثل هذه الأحاديث الذي هي من قبيل المتشابه، ولا يعيد هذا المتشابه إلى المحكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك متجملة، وهذا كان بعد الرد، وهذا كان بعد الرد. قال لعلك ترجين النكاح، أي تطلبين النكاح، تريد النكاح، لعلك تريدين النكاح، والله يعني يقسم الآن، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة، ما أنت ماذا؟ بناكح حتى تمر عليك هذه ماذا؟ المدة. فحصل منها أنها ذهبت إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت سبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي، أي بمعنى أنها تجهزت ولبست ماذا؟ ثيابها ليلا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حين أمسيت، أي حين دخل المساء، والمساء يدخل عند العلماء من بعد الظهيرة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في إحدى صلاتي العشي، قيل أنها صلاة الظهر وقيل صلاة العصر. أخذ العلماء من هذا يجوز للإنسان أن يأتي بالأذكار بعد صلاة الظهر، الأذكار المساء، أذكار المساء الراجح أنها يصلح أن يأتي بالإنسان من بعد الظهيرة، فإن هذا وقت دخول المساء، فإن هذا وقت دخول المساء. وقت أذكار ماذا؟ الصباح، يبدأ بعد طلوع الفجر على الصحيح، يبدأ بعد طلوع الفجر ماذا؟ على الصحيح. وقائل أنه يبدأ بعد الشروق، وقائل أنه يبدأ بعد الشروق، والقول الأول هو الصحيح، والقول الأول أنه بعد الفجر. هذه أذكار الصباح وأذكار المساء. قالت حين أمسيت، حين أمسيت ما ندري هل ذهبت بعد الظهيرة أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن هذه الحادثة الذي حصلت، قالت فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي. تريدين تتزوجي؟ تزوجي. تريدين أن تتزوجي؟ فتزوجي. ماذا يقول ابن شهاب راوي ماذا الحديث؟ قال ولا أرى بأسا، وهذا قول جمهور العلماء الذي قال ابن شهاب، ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، يعني يتزوج الإنسان يعقد عليها ويدخل بها وما زالت في الدماء، لكن لا يجامع وهي في النفاس، لكن لا يجامع وهي ماذا في النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، معنى أن العدة تكون بوضع الحمل وإن كان في نفاس، وإن كان في ماذا نفاس. فأراد الإنسان أن يتقدم ويعقد عليها وهي في حال النفاس، يجوز؟ نقول يجوز، يجوز، نقول ماذا لا إشكال في هذه ماذا الحال، لا إشكال في هذه ماذا الحال. فالشاهد من هذا الحديث كما قلنا أنه تعارض عندنا ماذا، يعني عدة يعني الأربعة الأشهر وعشرة، وعدة وضع ماذا الحمل، وعدة وضع ماذا الحمل. فإذا كانت المرأة حائلا أفي إشكال أربعة أشهر وعشرة، وإذا كانت حاملا فلا إشكال أن ماذا بوضع الحمل. وهذا الحديث هو الفيصل في هذه ماذا المسألة، وهذا الحديث هو الفيصل في هذه المسألة. وهذا الرجل أقسم باعتبار غلبة الظن، وهذا قد مر معنا أن الإنسان إذا حلف بغلبة ماذا ظنه ثم بان على خلاف الواقع، فهل هو حلف على الواقع أو حلف على ظنه واعتقاده؟ حلف على ظنه واعتقاده. فإذا بان أنه أخطأ فنقول في هذا الحالة ماذا ليس عليه كفارة، ليس عليه ماذا كفارة. ويقال لهذا الإنسان الذي ما أصاب المسألة كذب، ولهذا كان في بعض الأخبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ، فقد يعبر عن الخطأ بأنه كذب، لأن الكذب ما هو خلاف الواقع، وما خالف الإنسان فيه الواقع هو كذب، إن تعمد مذموم وإن لم يتعمد لا يكون مذموما، لكن كلاهما يقال له كذب، الخطأ هذا يقال له ماذا كذب، يقال له ماذا كذب. فإذا قال الإنسان مسألة فأخطأ فيها الواقع نقول كذب فلان، كذب فلان بمعنى أخطأ، ونقول للإنسان تعمد الكذب نقول كذب، فهذا يذم والثاني لا يذم، الأول لا يذم والثاني ماذا يذم، والثاني ماذا يذم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب ماذا أبو السنابل، فلم تتزوج به وإنما تزوجت بهذا ماذا الشاب. الشاهد من هذا الحديث أن المرأة يعني تنتهي ماذا عدتها إذا كانت حامل بوضع حملها. وقد ذكرنا مسألة مشكلة مرت معنا من قبل، وهو أن المرأة يعني جاءها خبر زوجها أنه حصل له حادث، فحصلت لها فجعة وهي حامل، فوضعت الحمل مباشرة، أسقطت حملها حينما جاء خبر زوجها. كيف تصبح هذه المرأة من هذا الزوج؟ أولا ماذا حصل لها؟ انتهت عدتها وانتهى إحدادها، ولها أن تتزوج ولا تطهر هذا الزوج. كيف الأحكام هذه؟ يعني هذه المرأة جاءها خبر زوجها حصل له حادث، قتل أو حصلت ماذا حادث سيارة، ففجعت هذه المرأة فأسقطت الحمل بعد وفاة الزوج، بعد وفاة الزوج ماذا حصل؟ انتهت العدة وانتهى الإحداد، انتهت العدة وانتهى ماذا الإحداد، ولها أيضا ماذا المهر من هذا ماذا الزوج، وأيضا في هذه الحالة ماذا لا تغسل هذا الزوج، لأن أصبحت امرأة أجنبية، أصبحت امرأة ماذا أجنبية من هذا ماذا الزوج. وأحيانا سبحان الله قد تحصل مصائب على بعض من يتزوج، يعني يتزوج امرأة فتكون حامل فيطلقها فتفجع المرأة فتسقط الولد، انتهت العدة، أنت تحت العدة، نقول ما بقي لك عدة، خلاص امرأة أجنبية هذه الآن، امرأة ماذا؟ أجنبية. فأحيانا قد يحرم الإنسان من امرأته بمجرد يطلق ثم تنتهي العدة. متى هذه؟ في قصة أنها حامل، فيطلقها وهي ماذا؟ حامل، فتضع الحمل مباشرة، انتهت العدة، انتهت العدة، فلها أن تتزوج، انتهت العدة فلا ماذا؟ أن تتزوج في هذه الحال. هذه قد تحصل، هذه القضايا ماذا؟ قد تحصل. فهذه المسألة الذي ذكرناها أولا هي محل خلاف، ولكن الراجح هذا أنها لا تغسل الزوج، أصبحت امرأة أجنبية. وهكذا المرأة إذا توفي عنها الزوج بعد العقد لم يدخل بها، حديث عبد الله بن مسعود، عليها العدة ولها الميراث ولها المهر كاملا، ولها المهر ماذا؟ كاملا. هذا قد يحصل أن الإنسان يتزوج بامرأة فيعقد ماذا؟ عليها، وقبل الدخول يحصل له ماذا؟ موت. فماذا على المرأة؟ المرأة تعتد عدة الوفاة كاملة، ثم بعد ذلك تأخذ المهر كاملا ولها الميراث، ولها ماذا؟ الميراث. والعكس بالعكس، لو توفيت المرأة بعد العقد للزوج أن يرث منها، لكن هل في عدة عليه؟ هل في عدة عليه؟ هذه الحالة ماذا؟ له المهر من هذه المرأة، له المهر يعني ماذا؟ يعني له الميراث من هذه المرأة، له الميراث من هذه المرأة، له الميراث من هذه ماذا؟ المرأة. فهذه المسألة التي ذكرها ماذا المصنف فيما يتعلق بعدة الحامل، فيما يتعلق بعدة العامل. وأم العدد عند العلماء هي عدة الحامل، أم العدد هذه. ولهذا يقولون سبحان الله، إذا كانت المرأة وهي حامل تحيض، يعني هي حامل وقد طلقها الزوج، فحاضت ثلاث حيض وهي حامل، وقد تحيض المرأة وهي حامل، هل يعول على هذا الحيض؟ نقول لا يعول، ولا تنتهي بالعدة بالإجماع. فإن الحمل هو أم العدد، فإن الحمل هو ماذا؟ أم العدد، فلا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها، لا تنتهي عدتها إلا بوضع ماذا؟ حملها. فهذه المرأة كما قلنا سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، حصلت لها هذه الحادثة، حصلت لها هذه ماذا؟ العادة. والعجيب منها رضي الله تعالى عنها أنها تجملت وتزينت بعد انتهاء العدة، الزوج مشاله الله المستعان، فتجملت وتزينت للخطاب. هل هذا حرام؟ ما هو حرام عليها، هل هذا حرام؟ ما يحرم ماذا عليها؟ تجملت وتزينت للخطاب، تريد ماذا؟ الخطاب. فتقدم لها ماذا؟ الخطاب، تقدم لها ماذا؟ الخطاب. وسيأتينا إن شاء الله في باب الإحداد الكلام على ضابط ماذا؟ الزينة، كلام على ضابط ماذا؟ الزينة في مثل هذا الأمر. فهذه هي مسألة ماذا يا إخوان؟ عدة المتوفى عنها الزوج إذا كانت حاملا. فإذا كانت حائلا كم تعتد؟ توفى عنها الزوج ما في إشكال، أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، تعتد وتحتد، عدة وإحداد، عدة ماذا؟ وإحداد، عليها العدة وعليها الإحداد. فإذا لم تكن ماذا؟ لا يعني ماذا؟ فإذا لم تكن المسألة وفاة، هذه أمر مر معنا أنها ترجع إما إلى ثلاث الحيض إن كانت من ذوات الحيض، وإما أن ترجع إلى الأشهر إن كانت آيسة كبيرة في السن لا تحيض، أو صغيرة لم يأتيها ماذا؟ الحيض ماذا؟ بعد. هذه ما يتعلق بالعدد، هذا ما يتعلق بالعدد. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان وإشكال، إحنا ما نريد نكثر معلومات. يعني في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نعم، يعني فيها عموم، لكن خصصها فيما يتعلق الآية الأخرى. آه. الآية الأخرى إذا كانت حائض نعم تبقى على هذا، أما إذا كانت حاملة عندنا هذه هذا من العام الذي دخل التخصيص، هذا من العام الذي دخله على التخصيص. الأخ يقول ما الفرق يعني إيش بين ثلاثة قروء وأربعة أشهر وعشرة؟ ثلاثة قروء قد تكون في أقل من ثلاثة أشهر، وقد تكون في ثلاثة أشهر، أما أربعة أشهر وعشرة واضح، أربعة أشهر وعشرة، وهذه في حق المطلقة التي لم تكن ماذا؟ حاملا. المطلقة التي لم تكن ماذا؟ حاملا، هي على قسمين، إما أن تكون من ذوات الحيض تجلس ثلاث حيض، فإذا انتهت من الحيضة الثالثة طهرت منها ونزيد اغتسلت منها انتهت عدتها. وهكذا في المرأة إذا كانت آيسة يعني صغيرة أو كبيرة في السن لا تحيض، كم تجلس؟ ثلاثة أشهر، تجلس ثلاثة ماذا؟ أشهر هلالية لا قانونية. فهذه ملخص العدد. وإذا كانت المرأة لم يتعلق أمرها بالطلاق وإنما هو بالفسخ، يعني بسبب عيب بالزوج تفسخه المرأة، أو يحصل بأنه خالع، أو يكون نكاح شبهة، فهذه فقط تعتد حيضة واحدة من أجل استبراء الرحم، أو كانت مسبية جاءت من نصيبك من السبي، فهذه تستبرى بحيضة، وإن كانت حامل بوضع الحمل ثم تزوجها. هذه خلاصة يا أخوان العدد، خلاصة العدد. نعم. للذي مثلا عقد وطلق وهو في الحياة، يعني هل تعتد المرأة هذه؟ ما دخل بها بعد دخل عقد وطلق قبل الدخول ما عليها عدة، هذه تستبرى بحيضة واحدة فقط، تستبرى بحيضة واحدة ثم تتزوج، لا أن تتزوج. أمر العدد سهل يا أخوان، إن شاء الله هذه أمور سهلة، أبواب النكاح والإحداد تأتي، وهي مواضيع يعني مهمة حقيقة، يعني هذه الأبواب أبواب عملية، أبواب عملية يعني تكثر في جانب يعني المبحث الأسري، تكثر في جانب المبحث ماذا الأسري، وهذا يسمونه يعني ماذا يسمونه في المحاكم أو في القضاء، إيش يسمون هذا النظام الأسري أو كذا، يعني هكذا كلها تتعلق بالأسرة، بالأسرة هذه أبواب النكاح، بالأسرة تتعلق بأبواب ماذا النكاح، يعني فقه الأسرة ولا فقه الأسرة أو كذا، يعني يذكرون في المحاكم أو كذا في بعض القضاء. نعم. الأخ يقول هل في فرق بين عدة الحرة وعدة الأمة؟ بعضهم فرق أن الأمة عدتها من حيث الحيض حيضتان، والحرة ثلاث حيض، بعضهم ذكر هذا التفريق، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور التفريق بين عدة الأمة وعدة ماذا الحرة. نعم. ما معنى عدة في الشرع؟ كل هذا ما نفع، يعني ايش العدة في الشرع يا اخوان؟ نرجع الدرس من جديد. العدة هذه اللي نتكلم عليها، عدة وهي حامل، عدة وهي مطلقة، عدة وهي حائل، عدة آيسة عليها ثلاثة أشهر، عليها ثلاث حيض، هذه العدة التي مرت معنا، هذه العدة. ما هي العدة من العدد واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ لا، هذه العدد اللي تكلمنا عليها الآن، وإن شاء الله ستعرف مع الأيام، ما في مشكلة إن شاء الله. وإلا هذه التي تكلمنا عليها هي العدد في الشرع، هي العدد في الشرع، وهي اعتداد المرأة بعد الطلاق أو بعد الخلع أو بعد الفسخ، هذه تسمى عدد، هذه تسمى عدد. بارك الله فيك. نعم. مسألة إيش؟ الإيلاء. أيوه. إذا حلف الإنسان أنه لا يقرب زوجته، أي لا يجامع زوجته وأطلق، هذا يسمى إيلاء في الشرع. كم يبقى؟ ينتظر أربعة أشهر، فإن فاء رجع وإلا لابد أن يطلق. ها؟ ما في طلاق، هذا الإيلاء مش طلاق، وجب عليه أن يرجع عن هذا اليمين، يكفر عن يمينه ويعاشر أهله أو يطلق هذه المرأة، وإذا طلق واحدة، وإذا طلق فهي واحدة. نعم. هذا يسمى إيلاء، والإيلاء قد يكون شرعي وقد يكون غير شرعي. إذا قال إنسان والله لا أجامع امرأتي شهرا، يسمى إيلاء في لغة العرب ولا يسمى إيلاء شرعا، ولهذا آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأكمل فنزل. هل الإيلاء حرام؟ نقول ما هو حرام. هل الظهار حرام؟ نقول حرام، واضح حرام. ولهذا ايش الحادثة الذي حصلت؟ حادثة حصلت في مجالس بعض المحدثين او الفقهاء، قال آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وظهر، فلما انتهى من مجلسه خرج التلميذ مع الشيخ، قال يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم آل لكنه لم يظهر، لان المظاهرة ماذا منكر من القول زورا، ما يفعلها النبي عليه الصلاة. فرجع من اليوم الثاني فنبه من نبه التلاميذ، وأخبر بمن أخبر بهذا ماذا الأمر، أن حادثة حصلت يقولون كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه الظهار، حصل منه الإيلاء. يقول هل الخلع أو الخلع له ماذا عدة حيضة؟ الخلع له حيضة واحدة، إذا حاضت حيضة واحدة لا أن تتزوج، بعد المخالعة، لأن المخالعة ليست بطلاق. ولهذا يجوز للإنسان أن يخالع امرأته وهي حائض، يجوز له أن يخالعها في حال الحيض وعليها وضع. الخلع والفسخ معنى واحد، الخلع والفسخ. ولهذا يعني بريرة لما اخترعت من زوجها، بريرة رضي الله تعالى عنها لما اخترعت من زوجها جاء في بعض الألفاظ أنها اعتدت بحيضه، أو أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد بحيضه، شاهد أنها تبقى حيضة واحدة، شاهد أنها تبقى حيضة واحدة، ما عليها عدة المطلقة، ما عليها عدة المطلقة. كيف؟ إذا طلقت بعد العقد وقبل الدخول ما لها؟ ما عليها عدة. كيف؟ لا، إذا دخل بها وجامع في عدة، خلا بها ما يكفي، لو خلا بها ولم يجامع الصحيح أن ما عليها عدة إذا طلق، هذا هو الصحيح. وما ينقل أن الخلفاء الراشدين الأربعة على أن الخلوة تنزل منزلة الدخول ما ثبت عنهم، لعل ما ثبت إلا عن واحد، والصحيح أنه لابد من الجماع، الصحيح أنه لابد من الجماع. فإذا لم يجامع خلا بها ولم يخلا بها فطلق أن ما عليها عدة، هذا هو الصحيح أن ما عليها عدة. طيب، إلى هنا.